من نظر تحدق واتبع النظرة الاولى الثانية ما فإن النظر عندئذ يصبح محرما وعلى المرأة أن تنهى عن هذا المنكر بما تستطيع من نهي قولي أو عمل فعلي. أرجحنا ذلك وقلنا إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما الصحبة منهم كانوا من العدالة في أرقى مستوياته، فلم يكن ليتسرب إليهم أي معنى من معاني الفسق، وإن كنا لا نقول إنهم معصومين، نعم، ولذلك فلا إشكال في أن تفتح أم الدرداء الباب وأن يراها، ونحن قلنا هذا احتياطا لنجيب عن سؤال قد يقيته الذهن، ولم نتألق ولم نقل يقينا إن أبا الدرداء نظر إلى وجه أم الدرداء، وما أظن أن نسينا من سمعني أقول هذا الكلام، ولكن في مثل هذه الحال يجب أن نحرص القول ويجب أن نجيب عن كل سؤال يمكن أن يفوت بذهني أي أخ يجلس فيسمع. وبالمناسبة نبين الأحكام، ولا نزال نذكر كما أوضحنا في رسالتنا الصغيرة إلى كل فتاة تؤمن بالله حدود العيرة وغير العيرة من المرأة تجاه الأجانب. ثم أجبنا عن ما يمكن أن يتصور أنه تدخل شخصي من أبي سلمان رضي الله عنه بشأن أم الدرداء، قلنا هذا ليس تدخلا شخصيا وإنما هو تذكير بحكم شرعي، وبين أبي الدرداء وسلمان من الأخوة ما تقتضي أن يذكر كل منهما صاحبه بحكم الله وآداب الإسلام، بل بينهما من الصلة ما تقتضي كل منهما أن يذكر زوج الآخر بآداب الإسلام، وأخذنا القول في هذا أيها الأخوة. ونتابع وصلنا إلى قول الراوي فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقول فقال له لم سلام إلى آخره. أولا فيما يبيت سلمان عند أبي الدرداء، وكلاهما في المدينة المنورة، ليس الواحد منهما مسافرا، يعني الضيف ليس مسافرا، يوما ان يبيت الصديق عند صديقه لا سيما ان شعر الضيف ان ثمة حكمة تقتضيه البيتوسة عند صاحبه. ولا شك ان سلمان الفارسي رضي الله عنه شعر بهذه الحكمة وخطط لها منذ ان قالت ام الدرداء اخوك ابو الدرداء لا حاجة له بالدنيا، خطط، فكان هذا الذي نراه جزءا من الحكمة. بات اذا سلمان في دار ابو الدرداء، وأراد أبو الدرداء أن يأكل عادته، وعادته يبدو أنه لم يكن ينام من الليل إلا أقل، ولذلك هيأ لسلمان فراشه ومجه، ثم إنه تسلل ليصلي ويتجه إلى ربه بالعبادة.

ما شئت ان تراه في الليل يصلي، تراه في كثير من الاحيان كذلك، وما شئت ان تراه في الليل ينام ايضا تراه كذلك. نعم، لكن له قاسم مشترك في الليالي كلها، هذا اقل قدر مشترك ما كان يحدث. ما هو ذلك؟ ما ذكرته عائشه رضي الله عنها ايضا فيما رواه البخاري وغيره ان مسروقا سال عائشه ما هي احب الاعمال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الدائم او الدائم، وفي روايه ادوم، قال متى كان يقول اي من الليل، قال اذا سمع الصارخ، اذا سمع الصارخ اي اذا سمع الاذان الاول. اذا اذا اذن للاذان الاول فلا بد ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انه في بعض الاحيان يقوم من قبل، وفي بعض الاحيان لا ينام من الليل الا قليلا. وبالنسبة لأفضلية كيفية الصلاة من الليل شرح لنا رسول الله فيما ورد في الصحيح شرحا واضحا، يستطيع كل من أراد أن يطبق قيام الليل أن ينهج هذا النهج، ويراه متفقا مع وصية سلمان لأبي الدرداء. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاه صلاه داود وافضل الصيام صيام داود، ثم قال وكان اي النبي صلى الله عليه وسلم في اصح ما قيل ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، كان في خلاف، يكاد هذا من كلام رسول الله يصف صلاه داود ام هو من كلام الراوي مدرج في الحديث يشرح لنا صلاه داود نقلا عن رسول الله قطعا، والنتيجه واحده في الحديث. كيف كان رسول الله يصلي او كيف كان داود يصلي فيما وقف لنا رسول الله؟ كان ينام نصف الليل اي نصف الاول، وكان يقوم ثلثا بقي السدس، وكان ينام السدس، وهذا كانت هذه كانت عاده الرسول عليه الصلاه والسلام، ينام نصف الاول ثم يقوم الثلث ثم يعود فيركض مرة أخرى، وتلك هي رقدة السدس. إذا ليس هنالك أي خلاف بين ما يقوله سلمان أبي الدرداء وبين ما ذكرنا من قبل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك ربما سأل بعض الإخوة، طيب ألم يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي احدكم مشاقه، ولم يقل ان الله لا يمل حتى تملي، وقد شرحنا ذلك، فكيف يصلي رسول الله ولو لم تكن هذه حاجته؟ كيف يصلي ويطيل الصلاه حتى تتورم قدماه؟ الجواب كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث، حديث قيام رسول الله حتى تتورم قدماه، أورد هذا الإشكال فقال: من الذي قال إن رسول الله كان يمل من الصلاة؟ لو مل لترى، لو نعس لترى، لو سئم الصلاة لترى، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليطيل الصلاة إلا ومشاته يسابقه إليه. وهو صلى الله عليه وسلم القائل: ما جعلت قرة عيني بالصلاة، فالعبرة بمشاق النفس وتوسل الروح، وليست العبرة بما قد يصاب به الجسد. هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا جدا لنا. كان يقول عليه الصلاة والسلام وهو مثل إبد النفس إلى دوام الصلاة، وهو يشعر بالنشوة التي لا نشعر بها، وهو الذي يمارس معنى قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، لا يتنبه إلى حالة جسده ولا يلاحظ ما آل إليه حال هذا القفص الجسدي. المهم أن شعور نفسيته، شعور لذته بمناجاة الله، كان يتغلب على آلام الجسد. إذا لا أشكل، وإذا كنت أنت بهذه الحالة فأدم الصلاة للأحد. عندما يكون آلامك الجسدية بسبب كثرة الصلاة وكثرة الوقوف لا تكون حائلا بينك وبين مناجاة الله ولذة الصلاة، بل أنت تستكران بنزه الله ومناجاته لا تشعر بالألم، فهنيئا لك أدم الصلاة. لكن من منا تكون هذه الحالة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال في موضوع الصيام: إنني لست كأحدكم، لها عن الوصال يصل اليوم تصومه باليوم الثاني. قال: ولكنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إذا فلا إشكال أيها الإخوة، والعبرة كل العبرة بأن يصلي أحدنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نشاطا. نعم، فإذا شعر بالملل، وما كان رسول الله يشعر بالملل، وإذا شعر هو لم يشعر بملل من صلاة، لكنه قد يشعر بملل بسعد. إذا شعر ترك مصلاه واتجه في فراشه. وما أكثر ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما في آخر الليل. نعم، وقد فضل العلماء وذكر ابن دقيق العيد في حكمة هذا الأمر اللطيف أن ينام الليل الصبح الأخير، ومطلقا إذا قام الصبح بعد النصف ينام، لكن إذا ما قام أبدا وكان نائما ثم استيقظ وقد بقي سدس الليل فتذكر ان رسول الله نعم استحب له ان ينام، قال: ساركض من هذا السدس الاخير. من ثلاثه لاعب هذا الكلام في حق من نام نصف الليل ثم قام ثلثه فدخل السدس فله ان ينام، له ان يفضل. قال ابن دقيق العيد: بل يفضل. لماذا؟ أولا، إذا أخذت مضجع ورقبت ركبة بسيطة في آخر الليل استيقظت نشطا للخروج إلى مصلاك ولشهود صلاة الجماعة في الصباح، هذه واحدة. بينما لو أنك خرجت من بيتك للسير إلى المسجد وأنت مرهق بسهر ليلك، فإن صلاتك مع الجماعة ربما تسلل إليها شيئا من السأم والملل، ولا تعالج صلاة الجماعة في الصبح بكثرة. مهما كنت مالا ينبغي أن تصلي، لكن يعالجها بماذا؟ بأن تأخذ قسطا من الراحة حبيلة. الحكمة الأخرى قالوا، وهذا أحرى أن تكون عبادتك خفية لا يعرفها أحد ولا يعلمها إلا ربك سبحانه وتعالى، فإن أهلك أو صاحبك إذا خان منه دخول إلى دارك في آخر الليل ورآك نائما تقوم من فراشك لتتوضأ لم يعلم أنك كنت تصلي قبل قليل، فهذا غطاء يستر عملك ويقصره من أن يتسلل إليه شيء من الرياء أو العجب أو السمعة أو نحو ذلك. إذا نتابع الفقرة التي تلي. قام سلمان وأبو الدرداء يصليان في آخر الليل، ثم إنه أتم زيارته وتوجها بهذه الكلمات، قالها لأبي الدرداء: إن لربك عليك حق وإن لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. فهلوا بنا ننظر أيها الإخوة، أولا في البيت الإسلامي الذي يكسبه الإسلام كل من تشرف بهذا الدين. صحيح أن سلمان رضي الله عنه في الظاهر، ورأينا أن الظاهر ليس كذلك، أقحم نفسه في أمر من أمور أم الدرداء الشخصية وسألها ما شأنك، ولكن عرفنا أن الأمر يتعلق بحكم شرعي عام يفرق ما بين الرجل والمرأة، شرحناه في الدرس الماضي. الآن كان بيسأل سلمان رضي الله عنه أن يفتح ملف هذه المشكلة وأن يسأل أبا الدرداء: لماذا لا تؤدي لزوجك حقه؟ ولماذا لا تدعها تنال في حظ نفسها منك؟ ولماذا لا تنال حقوقها منك؟ وكان بوسعه ان يشعره بانه اطلع على يد زوجته وعلى تاسفها من حالك، ان لم يكن تشريحا فتلميحا، كان بوسعه هذا، لكن الزوج منعه من ذلك. ما الحاجه؟ يتيم يكشف سترا امر الله سبحانه وتعالى بان يبقى، يغنيه عن هذا ان يضعه امام القواعد وان يذكره بتطبيق هذه القواعد، واذا بالمشكله قد حلت. وهكذا فقد جمع سلمان بين امرين اثنين: الامر الاول انه لم يزال ان يتبين مشكله وان يشخص داء، لم يزال في سبيل ذلك ان يدخل في شان من شؤون غيره، فلما عرف وقف عند ذلك الحد ولم يتابع السؤال والتفتيش والبحث، لان هذا يتجاوز الحاجه الشرعيه الى الدخول فيما لا يعني. ولذلك اكتفى بأن وضع أمام سلمان العلاج الإسلامي وأدب دين الله عز وجل في هذه الكلمة: إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. هنا مشكلة أثارها كثيرا من العلماء ينبغي أن نعلم الجواب عنه. ظاهر هذا الكلام أيها الإخوة يفهم أن الحقوق التي نراها في حياتنا هذه والتي نواجهها في معاشنا في غدونا ورواحنا، هذه الحقوق مقسمة ثلاثة أقسام لله عز وجل، منها اسم وليس له فوق ذلك مزيد. القسم الثاني لكل واحد منا لشخصه. القسم الثالث يعود الى الزوج التي قرمه الله عز وجل بها وقرمها به. هذا الكلام يثير اشكالا،

فأنت عندما تجلس مع أهلك بعد أن غبت عنهم النهار بطولك تؤنسهم وتعطيهم من ذات نفسك وتدخل السرور على القلوب الزوجة والأولاد جميعا، وأنت تبتغي بهذا تنفيذ ما أمر الله، وأنت تبتغي بذلك تحقيق ما ينفذه الجندي لأمر قائده، فإنك تسجل من خلال كل دقيقة وأنت في هذا المجلس الذي قد يبدو مجلس لهم ومجلس خوض في مزاحات مثلا، أنت تسجل بل يسجل الله لنفسك في كل لحظة أجرا يسيرا ستراه في الغد القريب عند الله عز وجل. إذا لا إشكال، والقضية ليست بمعنى آتنا لقيصر لقيصر، لا، وإنما المعنى أن الله عز وجل وقد أقامك في مملكته وأنت عبده يريد منك أن تقسم نشاطك الحركي إلى هذه الأقسام الثلاثة. ربما اختلف قليلا، والمهم انهما سارا معا ودخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري لم يجد على ان قال ان ابا الدرداء اخبره بما فعل سلمان وبما قال، فقال له رسول الله صدق سلمان. لكن الترمذي فصل هذا الحديث تفصيلا اكثر، يقول عندما دخل المسجد وسلم على رسول الله بعد السلام قال رسول الله لابي الدرداء: يا ابا الدرداء، ان لربك عليك حق، وان لنفسك عليك حق، وان لاهلك عليك حق. بدا رسول الله فقال هذا الكلام لابي الدرداء، فقال ابو الدرداء: يا رسول الله، لقد زارني بالامس سلمان وقال لي كذا وكذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابو الدرداء: يا عويمر، سلمان افقه منك. عويمر اسم ابو الدرداء، سلمان افقه منك. ايا كان الامر تحولت القضية من أن تكون استعادة لسلمان إلى كلمة رسخها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نلاحظ أيها الإخوة أن ديننا الإسلامي الذي لا أشعر أبدا أننا قد أكرمنا بل توجنا بنعمة أجل وأعظم وأعظم وأصعب من نعمة هذا الدين إطلاقا. ومن استصغر نعمة الإسلام التي توجه الله بها فقد صغر نعمة الله سبحانه وتعالى ولم يعرف فضل الله عليه. هذا الإسلام أيها الإخوة هو مصنع الزيت ومنبع الأنس ومصدر الأنس والإيمان. ولا أعلم منهجا اخترعه المتفلسفة الشرق أو الغرب قديما أو حديثا، ولا أعلم منهجا أبدعه علماء السماء، ولا أعلم طريقة هدي إليها علماء التربية. لجمع شمل الأمة والنفس آخرة الحب والأنفة بينها بصدى ولقمة معينة أيا كانت، ما أعلم قط أنهم نجحوا في ذلك بأي نفع ولدى الوصول إلى أي جدعة ابتدعوها أو اختراع وصلوا إليه. ولكن الذي نجح في تقديم هذا كله للإنسان وتهيئ أسباب لم شعته وجمع شمله وإقامة آخرة الود بين أفراده هو الإسلام. هذا الاسلام، بل انني لا اعلم ان الانسان الغليظ الكبير الجافي الكبير لا اعلم له علاجا يسكن غلظة كبيرة ويحيل هذه الغلظة الى رقة، لا اعلم علاجا يسكن هذه الغلظة في كيانه الا العلاج الذي انزله الله، الا وهو الاسلام. هذا الاسلام هو الذي رقق القلوب الغليظة، هو الذي انجد مقاييس الذوق الرفيع، هو الذي حول الناس الى احباء بعد ان كانوا متعادين متخاصمين، هو الذي يقيم آخرة الزوج والزوجة في بيت الزوجية كما قلت لكم بالامس على اساس من حلم يراه كثيرا من الناس حلما مزنحا يستعصي على التطبيق، لكن الذي ينزله الى صعيد التطبيق هو الاسلام. نعم هذا هو الاسلام. واعود فاقول انا والله اعجب ايها الاسلام، اعجب العجب الذي لا ينتهي من انسان يحب الذوق السليم، يعشق النفس الشاب، يهز الالفه والتحابس، ثم انه ينظر الى هذا الاسلام نظره اشمئزاز، ثم انه اذا ذكر بالاسلام نعم عارض والله ظهر وسجد وركع لتلك السبل التي اعلنت عن جدها واعلنت عن فشلها واعلنت عن انها افسدت اكثر مما اصلحت. اعلم وافضل ما يقوله احدهم عن الاسلام احدهم الجميل يعلمنا للذين خلعوا رقة الاسلام سلوكا وان ابقوهم في جنودهم انتماء ان صح هذا التعبير، افضل ما يمكن ان يقوله احدهم والله الاسلام في مزايا كبيرة ممكن نستغلها، والله الاسلام في مبادئ كثيرة تنسى بالعدالة ممكن ان نوظفها ممكن ان كذا. ماذا يريد ان يقول؟ نترك الاسلام في جوهره ونلتقط منه هذه الفضائل لنجمل بها مذاهبا ولنجمل بها اتجاهاتنا وسلوكنا. هذا اغرب. قل لهذا الانسان اتظن يا اخي انك اذا التقطت من بناء الاسلام حب ادبا من ادابه الذوقية او حكما من احكامه التي ترعى العدالة، اذا اقتطفته من بستان الاسلام كله وجئت به الى دارك اتستطيع ان تستفيد منه؟ ريثما تصل به الى مذهبك تجده قد ذبل وانتهى كالزهرة التي تقطفها من بستان ما تكاد تصل بها الى دارك الا وتجدها قد ذبلت وتساقطت اوراقها وماتت. هذه الاداب انما تعيش في مناخ ومناخ الاسلام عقيدته، مناخ الاسلام وارضية الاسلام، ان نعلم الانسان ذاته وان ندرس هويته وان نعلم النسب الموصول بينه وبين ربه عز وجل. فاذا علم هذا اصبحت الارضية التي تهيأت خطبة لاستنباط هذه الاداب. ما هذا؟ ما هذا؟ كيف اقصف من الاسلام ما يبرق امام عيني مما فيه من مظاهر عدالة والى اخره، واقول انني ساتجمل او اجمل اتجاهي بها؟ لن تستطيع يا لن تستطيع. لكن لماذا لا تأخذ الاسلام كله ما دمت تقول ان في الاسلام ما يعجب؟ لماذا لا تأخذه كله؟ لماذا وانت تنتمي اليه لا تتمتع ببنائه من ادنى اساسٍ فيه الى اعلى قمةٍ فكرية. لماذا؟ قالوا الاديان كلها عبارة عن ظاهرة اجتماعية. عبارة عن افكار زوجية تواردت على حياة الانسان تجمعت عبر ملايين السنين لاسباب كثيرة ثم اخذت هذا الشكل. الان العلم قضى على ذلك. العلم قضى على ذلك. فنحن ارباب علم ولذلك الدين قديم ظاهرة اجتماعية ينبغي ان نتحرر منها. صحيح هذا الكلام؟ والله اذا كان هذا الكلام صحيح نحن اولى الناس بتطبيقه. وانا ايها المسلم اعلنها صراحة ايها المسلم. اذا ثبت علميا ان الاديان طبعا عندما اقول اديان انا اريد تمت الاسلام. اذا ثبت ان الاسلام مثل هذه الاديان الاخرى جاهرة اجتماعية نتجتها افكار الناس دين الافرادين الافرادين نعم وهكذا الانسان عبر الاديان اوجد قيودا ثم ربط نفسه بهذه القيود فانا اولى ممن يحطم هذه القيود امامكم ويدعوكم الى تحطيمها. لكن هل هذا كلام صحيح؟ الامر من الاهميه بحيث انني ان شاء الله سافتح قوسا بدءا من الدرس القادم لبحث هذا الموضوع ما حقيقه الدين؟ هل هو ظاهره اجتماعيه نفسها العقل الانساني؟ ولم نستلهم هذا لا من قال الله ولا من قال رسول الله من العلم والعلم الحديث. وارجو ان نسوي السمع جيدا وارجو ان نعلم الحقيقه العلميه جيدا وان تكونوا رسلا الى اخوانكم في هذا. اذا علمنا ان الامر كذلك فانا اول من يحطم هذا الخير. لكن اذا راينا ان الامر ليس كذلك فعلى الاخرين هم ايضا ان يحطموا قلب جارهم الذي يسمونه علما. الحمد لله رب العالمين. زوجة متغنى نفس الحكم. إذا الحكي ومربي الأحكام التي كانت لها جذور في الحياة الجاهلية ما نسخها بكلمة عابرة فقط، نسخها بنص. وقيد هذا النص أيضا بماذا؟ بوقائع أعمال حتى تشيع وتذاع هذه الأشياء فلا تبقى في أرض تلك الأمة أي جذور لتلك العادة. وأنا أقول كما قلت في هذا الكتاب أنت الآن لله المثل الأعلى، ولكن للتقريب نقول نتصور أننا لجنة تشريعية نريد أن ننقل هذا المجتمع الجاهلي شيئا فشيئا من تلك العادات إلى عادات إنسانية. هذه اللجنة أعلنت بنص نظري نسخ نظام التبني، واضح كيف؟ والمشرع أعلن هذا. ماذا ينبغي أن نصنع حتى يترك الحكم صدى وحتى يتسامع الناس به وحتى نقتلع جذور هذه العادة؟ نعمد إلى السلوك الواقعي المنطبق مع تلك العادة فنقوم بعكسه تماما، نطبق سلوكات ضد نظام التبني. الرسول عليه الصلاة والسلام بموجب نظام التبني كان زوج زيد متغنى من زينب قريبتي. الباري عز وجل أعلم انتهى له. طيب ماشي الحق. هذا الإله أوحى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام أن الله يأمرك إذا ما طلق زيد زوجته ولسوف يطلقها يأمرك إن هو طلقها أن تتزوجها على عين قريش وعلى ملأ منه حتى يروا تطبيق تنزيق قاعدة التبني. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام وسمعته عزيزة يعني. وزي كان الى الامس متغنى وزينب يعني مثل ما بقول نحن كنتو واضح كيف كيف يفعلها. واخذ يفكر ولكن الرسول لن سيطبق امر الله قط. ولكن كيف سيقع هذا؟ هذا الاله الذي اوحى الى رسوله هذا والله هو مقلب القلوب ادخل اسباب الخلاف بين زينب وزينب. وياتي زيد فيقول لرسول الله يشكو انها تتعاظم عليه وتتأبى عليه. هي من اسرة اجل زيد وزوج كان رقيق هو رقيق ايضا هو كان رقيق عفوا نعم. فيقول له المصطفى امسك عليك زوجك واتق الله. تقوم المشكلات مرة اخرى يقول وانظروا ينزل قول الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه من أمره إياك بزواجها وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. ثم قال له بعد أن طلق زيد زوجته فلما قضى زيد منها وطرا سماه ما سمى بيان الله احدا من الصحابة غيره. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون حرج على المؤمنين في ازواج ادعيائهم. من هو الادعياء المتمنون اذا قضى منهن وطرا وكان امر الله قدرا مقدرا. تقول عائشة في الصحيح ما نزلت آية أشد على رسول الله من هذه الآية ولو كان رسول الله مستخفيا بآية لاستخفى بهذه الآية. لو أنت عاد له أمسك عليك زوجك وتخشى الناس والله أحق أن تخشى ما أعلنت لك وأوحيت لك أن الأمر سيكون هكذا وكذا وأنا أمرتك أن تتزوج بها حتى يشيع الصدى في المجتمع أنه هاي الكلمة اللي كانت إلى الأمس كلمة وهي الله أمر الرسول أن يتزوجها إعلانا عن دفن عادة التبني في ماضي قصي سحيق. أعود فأقول نحن لجنة تشريعية عم ننظم نسخ نظام التبني. في عندك نظام تربوي لنسخ هذا النظام من الاذهان وابتلاخها من الفجور احسن من هذه الطريقه؟ ما هو اشكالنا؟ ما هو العتاب؟ انا هنا اريد ان اسال ما هو العتاب؟ اذا كنت تعلم ان محمدا رسول الله هو الحل. سابقا علمت ان محمدا مصطفى الله ورسوله وانه الذي جعله الله امينا على وحيه يتنزل عليه الوحي من عند الله اذا عرفت هذا فان معرفتك لهذه الحقيقه لن يبقي غبارا على هذه امره الله بان يبلغ الناس نسخ نظام التبني. امره ان ادخل الله الوقيعه بين زيد وزينب طلقها. امره الله ان يتزوجها اقول رغم ان انسى ذلك وانا ان اقوله برسول الله لكن الرسول ما كان يحب ذلك لو ترك وشانا كمان كرمت عزيز علي واضح مسجود يقول لكن الله الذي نسخ نظام التبني يعلن انه ما في مانع ان يتزوج الانسان زوجه المتبنى واعلانا لهذا انا امر الرسول بذلك. إذا كنا تعلم أن الذي فعل هذا رسول الله ما الغبار؟ ما المشكلة؟ لكن إذا كان هذا السائل قد سبق أن جحد بنبوة رسول الله أو عنده شك في نبوة رسول الله أو هوية الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كرسول غير واضحة له فليس بعد الكفر ذنبا وليس غريبا أن يتصور ما يحلو له وأن يقول انه عشقها وانه راها خرسا وانه احبها. وبعدين هو اللي عمل انه في ايه نزلت عليه انه التبني نصرخ ومدري شو صار وكذا من اجل ان يجاري حبه وهواه الى اخره. لكن هذا الكلام كله فرعا عن انكار هذا الانسان لنبوتي. نحن لا ننكر على هذا الانسان هذا الكلام بمقدار ما ننكر عليه الطامة العظمى وهي كفره وانكاره نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسنا بصدد لهذا الانسان لسنا بصدد ان نقول احب او ما احب وكذا، هذا الكلام لا حصيلة له، انما نجره الى اصل الموضوع. تعال اجلس لنتساءل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ ائتني ببرهانه تستطيع ان تثبت به ان الوحي كان شعورا داخليا من اعماق صدره، وقد قلنا ذلك، بينا الحقيقة في الاسبوع الماضي. ائتني بدليل تستطيع ان تبرهن فيه على ان القرآن ليس كلام العلي الاعلى او انه كلام بشر. اعطني دليلا تثبت فيه ان محمدا كان اعظم مخرق ودجال على الله بعد ان كان اعظم امين على البشر. هذا هو الكلام الذي تقوله. فاذا خبث ولم يحل جوابا فاعلم ان ضميره يقول له محمد رسول الله، ولكن لسانه مستعبد لهوى قلبه. واضح هذا الكلام؟ اذا عرفنا ان محمدا رسول فالبالي اذا اراد شيئا هل لها اسباب؟ وام انا اقول ايها الاخوه اقول اكثر من هذا، اتصور والله لا اجد في هذا اي غضب لرسول الله. اذا قضى الله بشيء هيأ اسباب. اذا اراد الله عز وجل ان ينهي الحياه الزوجيه بين زيد وزينب كيف ينهيها؟ يدخل اسباب الكراهيه والخصام بينهما فيتزايد ذلك فيفيقه. واذا امر الله محمدا صلى الله عليه وسلم ان يتزوج منها ماذا يصنع؟ يخلع قلبه للزواج. مو شرط ان ربي عز وجل يكلف رسوله بالزواج منها ونفسه تعاقبها، مو شرط ابدا. اذا اراد الله امرا هيئ اسبابه، والعبرة بان نؤمن بان الله اله وبان محمد رسول الله وبانه يتلقى الوحي عن ربه وان الله هو الذي يفعل هذا كله. هل بقيت يعني بقيت مشكلة في هذه القضية؟ نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من شرف عقولنا وأن لا يحرمنا من شرف حرية الفكر لدينا، والحمد لله رب العالمين.